تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء No.

كراما. والذين إذا ذكروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله الله الله. نعم يا أبو محمد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والشفع والوتر. والفجر وليالي العشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. يا الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. وليال العشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يا شيخ الله. الله. أيوة الله. نعم يا مولانا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم بعاد إرم بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله الله الله الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصم عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك إن ربك لبالمرصاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. نعم نعم نعم نعم أيوة الله كما أنزل يا مولانا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أيوة أيوة الله. كلا إذا دكت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم نعم. الله العظيم الفاتح.